هداش حال ما سولت فيا هداش حال ما حنقول ايدان هداش حال ما سولت فيا هداش حال ما حنقول ايدان هداش حال وانا قلبي ثاني والوك ما هناني انا قلبي ثاني والوك ما هناني طال صبري والعرب في نصيبك هداش حال قلبي يا حبيبي يا غالي يا شغل بالي مال القلب قاس عليا ما رحمتيني ما شفتي من حالي ما عرفتي مالي ما رحمتي دموع عيني يا حبيب القلب يا حبيبي يا غالي يا شغل بالي مال القلب قاس عليا رحمتيني ما شفتي من حالي ما عرفتي مالي ما رحمتي دموع عيني انا يا قلبي ليك هدية عايش بعطفك وحنانك نتمناك يوم ترجع ليا وتنسى هجرك وخصامك وتنسى هجرك وخصامك غيبت وطولت الغيبة قولي يا مفراق صعيبة غيبت وطولت الغيبة قولي يا مفراق صعيبة وانا قلبي ثاني وهوك ما هناني انا قلبي ثاني وهوك ما هناني طال صبري والعرف في نصيبي شحال كلام قلت لي عيت سنة جوابك ما جاني جواب شحال من رسالة كتبت لي شحال كلام قلت لي عيت سنة جوابك ما جاني جواب عيت نتسنى سلامك ولا نسمع لكلامك يفرح قلبي بنغامك وارتاح من العذاب عذبتيني سهرتيني عذبتيني سهرتيني تفكروا كان يا حبيبي ليام تفكر ليام قلبك ديالي انا بها عايش سنين وعوام سنين وعوام عمري ما نسيتها ما مشت من بالي